في أول الحلقة أن يرزقني وإياكم جميعا الاستقامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هي الاستقامة لغة واصطلاحا؟ الاستقامة لغة مصدر استقامة، الاستقامة لغة مصدر استقامة. يقال استقام الشيء أي استوى واعتدل، يقال استقام الشيء أي استوى واعتدل. ومنه قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم خط كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالاستقامة لغة الاستواء والاعتدال. ومن معاني الاستقامة اللغوية الجميلة الدقيقة أن الاستقامة ضد الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. هل وقفت على هذا المعنى؟ هذا معنى جديد من معاني الاستقامة اللغوية. أقول الاستقامة هي الاستواء والاعتدال، والاستقامة في اللغة أيضا ضد الطغيان، هذا معنى بديع قل من ينتبه إليه ويقف معه. الاستقامة ضد الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. ومنه قول الله تعالى لحبيبنا المصطفى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يا سلام على اللفتة القرآنية البديعة، فاستقم كما أمرت. وخلي بالك الآية دي من آيات سورة هود، وهود التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها وظللت أبحث عن الموضع الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة هود، فوقفت مع هذه الآية التي وقف معها أئمتنا وعلماؤنا: فاستقم كما أمرت. هذا أمر من الله لحبيبه، فاستقم كما أمرت. انت شايف المعنى؟ عيش معه بقلبك وكيانك. الله يقول لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. تدبروا معي كلام الملك القدير. فمن معاني الاستقامة أنها ضد الطغيان، ولا تطغوا، فاستقم ولا تطغوا، ضد الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. هذا هو تعريف الاستقامة لغة. فما هي الاستقامة شرعا واصطلاحا؟ انتبه معي، قد تسمع الليلة معنى للاستقامة من أرق وأجمل المعاني. الاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم والقيام بين يدي رب العالمين بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وتستقيم الأعمال على الاتباع، وتستقيم الأحوال على الإخلاص. يا الله، ده تعريف الاستقامة. مش بكفاية كده أقوم أروح وخلاص، معنى اللغوي والاصطلاحي ده خلاص مش محتاجين حاجة تاني. المعنى اللغوي والاصطلاحي بينا حلاوة هذه الكلمة، لكن أنا جلوسي معكم الليلة لحبي أن أكون معكم وبين أيديكم لنعيش هذه الساعة مع ربنا ومع نبينا، فما أحوجنا إلى أن نجدد الإيمان ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول الأخ لأخيه هيا بنا نؤمن ساعة، فهيا بنا أيها الأفاضل أيها الإخوة والأخوات نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا بربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الاستقامة. مرة تانية يا عم الشيخ معنى الاستقامة، حاضر تدبر معي، الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، وهعرف دلوقتي الصراط المستقيم. ما حضرتك كل ركعة تدعو الله كل ركعة سواء كانت فريضة أو نافلة اهدنا الصراط المستقيم، وكثير من أحبابنا لا يعرف معنى هذا الصراط ولا حقيقة هذا الصراط. سأعرفه لك الآن بكلام جامع ممن آتاه الله جامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الاستقامة، وهذا التعريف ليس من عندي أنا وليس من كيسي أنا، فأنا أضعف بكثير من أن أرتقي إلى هذه المعاني الرقراقة، إنما هي كلام شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره. قال الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم والقيام بين يدي رب العالمين بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، فهي بعلم وإخلاص واتباع، بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وتستقيم الأعمال على الاتباع، وتستقيم الأحوال على الإخلاص. ما هو الصراط المستقيم؟ لزوم الصراط المستقيم. الصراط المستقيم كما قال سيد النبيين، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. خلي بالك من المثل النبوي ده، وعش معي بقلبك وعقلك. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط، أي على أول هذا الصراط، داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وفوق الصراط داع آخر، إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور، يناديه هذا المنادي على رأس الصراط، على ظهر الصراط، ويقول له: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، إن فتحت بابا من هذه الأبواب دخلتها، ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. إيه الكلام النبوي العالي ده؟ معناه إيه؟ اسمع النبي بيفسر لك وبيوضح لك هذا المعنى الإجمالي البليغ البديع، فيقول: بأبي وأمي وروحي، الصراط الإسلام. الله، معنى جميل واسع شامل. الصراط الإسلام، والسوران اللي على جنبتي الصراط، على جنبتي الطريق، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله. اوعى تفتح بابا من هذه الأبواب، هتدخل إلى المحرمات. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إلى آخر الحديث صحيحين من حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة، إلى آخره. فالسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الله، يعني واعظ الله في قلب كل مسلم؟ إذا أردت أن تفعل معصية نادى عليك هذا الوعظ في قلبك، وذكرك بالله جل وعلا. إذا أردت أن تخرج 1000 جنيه نادى عليك هذا الوعظ في قلبك وقال لك ما تخليهم 2000، ما تخليهم 3، وهكذا. ثم ألا تتفق معي أيها الحبيب الكريم وأنت أيتها الفاضلة أن كثيرا منا قد خنق صوت هذا الواعظ في قلبه بكثرة ذنوبه ومعاصيه وانتهاكه لمحارم الله، بحيث لم يعد الكثيرون منا يسمعون صوت هذا المنادي إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبح يقول لك النظرة دي حرام، خلاص ما انت سمعه. الكلمة دي حرام، ما انت سمعه. العمل ده حرام، ما انت سمعه. طلع 10,000 لله، لا يبقوا 100 بس. ليه؟ لأنك لم تعد تسمع صوت هذا المنادي في قلبك، لأنك خنقت أنفاسه مع كل مرة يصرخ فيها عليك إن أردت أن تفعل معصية، ومع كل نداء أراد أن يذكرك فيه بالله جل وعلا وبالدار الآخرة، حبست أنفاسه مرة بعد مرة حتى ضاع صوته. عد للاستقامة، وأنا معك إن شاء الله على طريقها. الاستقامة عرفها سلفنا الصالح تعريفات تأخذ بالقلب. سئل أعظم الناس استقامة بعد رسول الله، هل تعرفونه؟ إنه الصديق. سئل أعظم الناس استقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له يا أبا بكر ما الاستقامة؟ ما معنى الاستقامة؟ اسمع إلى هذا التعريف الجامع، وسأذكرك بتعريف آخر لعمر بن الخطاب، وبتعريف ثالث لعلي بن أبي طالب، وبتعريف رابع لعثمان بن عفان، وبتعريف خامس لشيخ الإسلام ابن تيمية، وسأفصل لك بعد الإجمال، فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب. قال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة هي أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الاستقامة هي إخلاص العمل لله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الاستقامة هي أداء الفرائض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. خلي بالك بقى، خذ التفصيل بعد الإجمال. قال الصديق: أعظم الأمة استقامة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. فهو رد الاستقامة إلى أصلها الأول، إلى التوحيد. قال الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع الممتع جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة، خلي بالك من الكلام الغالي ده، وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة الله العزيز الحميد. ده كلام غالي جدا، مستحيل يا حبيبي في الله وأنت يا أماه ويا أختاه، مستحيل. لا يستطيع أحد أن يغض بصره عن الحرام أو أن يكف لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الباطل والبهتان، ولا يملك أن يكف يده عن البطش والظلم لخلق الله وعباد الله، ولا يملك أن يكف جوارحه عن المعاصي إلا إن استقام قلبه على التوحيد. وقد ذكرت لحضراتكم في حلقة القلب، قلت القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فهو القائد، والجوارح جند له وخدم، وهو الملك، والأعضاء تبع له وحشم. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر. قلب يجول حول السماء وقلب يجول حول الخلاء، قلب يعلو إلى أعلى عليين وقلب يهوي إلى درك الشياطين، قلب يرتفع إلى مقامات المقربين وقلب يهوي إلى أسفل سافلين، ولله في خلقه شؤون. قال الحبيب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. ويقول شيخ ابن القيم الله دره: اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. هل انتبهت إلى هذا الكلام الغالي؟ هذا هو السبب والفارق. لماذا وضع الله عز وجل لفلان القبولة وجعل لكلامه النور والبركة والأثر؟ مش بالمنظرة ولا بالفزلكة ولا باختيار الكلمة الجميلة، لا والله، وإنما بما وقر في القلب من الإخلاص واليقين والصدق. اللهم اجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين. اعلم أن الأعمال إنما تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. والله ما سبق أبو بكر أصحاب رسول الله بكثير عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه. قال عمر كما في مسند أحمد بسند حسن: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. تتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. وقال أيضا: إذا استنار القلب بنور الطاعة، إذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، وينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. فإذا استقام القلب على الإيمان وعلى التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد، وإلا فلن يتمكن أحد أبدا من الاتباع أو من إخلاص العمل أو من البعد عن المعاصي أو من الإيمان بالقدر خيره وشره إلا إذا حقق التوحيد بصفائه ونقائه وشموله وكماله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالشرك أظلم الظلم، فالصديق يعرف الاستقامة بردها إلى الأصل الأول، ألا وهو تحقيق التوحيد، ألا تشرك بالله شيئا. قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله، حكاية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين إمامنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال الله له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل وقفت مع هذه الآية؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهو القائل بأبي وأمي وروحي، كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. واللفظ لمسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يدعوه أو يرجوه، شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك الخوف، شرك المحبة. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك، حب نبيك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. لا أريد أن أطيل النفس لأن الموضوع طويل، مع كل تعريف من تعريفات سلفنا الصالح رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا. قال الصديق: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. ماذا قال عمر القوي الأمين رضي الله عنه؟ قال: الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب. استقم يا أخي، استقيم يا أختاه. ينفع بعد الحلقة تبحث عن فيديو كليب، ينفع بعد الحلقة تبحث على موقع إباحي على الإنترنت، هذا هو روغان الثعالب، هذا ورب الكعبة هو روغان الثعالب، وأنت ما استقمت. يا من هذا صنيعك مع ربك؟ ما استقمت. سامحني لست قاسيا عليك، بل أنا صادق معك، والله ما استقمت. يا من تروغ روغان الثعالب، يا من تبكي ساعة إلى الله جل وعلا وتصوم النهار وتصلي التراويح بالليل، وبعد انتهائك من صلاة التراويح تبحث عن موقع إباحي فاسق داعر، هذا هو الروغان. حالة الغبش التي أنت فيها هذه ضد الاستقامة، ولا يمكن على الإطلاق أن تنصر بهذه الحالة دينا أو أمة. الأمة الآن تعيش حالة غبش خطيرة خطيرة. وقد يحتج البعض بكلمة لسيدنا رسول الله: ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، فيلتقطها البعض بفهم مقلوب خاطئ ويقولون: ساعة لقلبك وساعة لربك. خلل وخطأ، لم يقل هذا رسول الله أبدا، وإنما ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة، أي ساعة عافس فيها الأزواج والأولاد وانشغل بالضيعات أي بالتجارة، وساعة ابكي من خشية ربك حتى تخضل لحيتك. فالساعة التي هي للدنيا إنما هي في أعمال البر وأعمال الخير، ليست في أعمال اللهو والفسق والمعاصي والمجون والبعد عن الله تبارك وتعالى. ما هذه الحالة من التفلت مع أول ليلة من ليالي شهر شوال بعد انقضاء رمضان وتوقف صلاة التراويح؟ ترى حالة من التفلت في الأمة إلا من رحم ربي سبحانه، ترى حالة من الخروج إلى المعاصي وإلى اللهو بصورة تستشعر فيها أن هؤلاء الذين كانوا يصومون النهار ويصلون التراويح بالليل كأنهم كانوا في سجن، سجن مغلق بقيود شديدة ثقيلة، فلما فكت هذه الأقفال والأغلال انطلق هؤلاء إلى، لا أقول إلى اللهو المباح، لا أقول إلى اللهو البريء، وإنما إلى المعاصي، إلى المعاصي، وأنا أعي كل لفظة أرددها بإذن الله جل وعلا. هذا روغان الثعالب. الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب. وأنا مولانا ملك من الملائكة، ولا نبي من الأنبياء، ولا رسول من الرسل، أنت نفسك ما تذنبش، ما بتقعش في المعاصي، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإن زلت قدمك أخي الحبيب وولد الغالي في بؤرة معصية، وتعلقت أشواك الذنوب بثيابك، فما عليك إلا أن ترفع قدمك من بؤرة المعصية، وأن تغسل ثيابك بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار كلما تعثرت بك الخطى، وأنت على يقين بعد كل ذلك أن ربك جل جلاله وهو الغني عنك سيفرح بتوبتك وأوبتك، بل هو الذي نادى عليك وأنت معرض عنه، بل وأنت مقصر في حقه نادى عليك بهذا الشرف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فنسبك عبدا له مع إسرافك في الذنب والمعصية. قل يا عبادي الذين أسرفوا، لم يقل قل يا عبادي الذين أخلصوا، قل يا عبادي الذين استقاموا، قل يا عبادي الذين وحدوا، قل يا عبادي الذين صاموا وقاموا وأنفقوا، بل أسرفوا. فنسبك عبدا له مع إسرافك، نسبك عبدا له مع تقصيرك، فعد إليه في أي ساعة من ليل أو نهار وأنت على يقين بأنه جل جلاله يفرح بتوبتك وتوبة التائبين، كما قال سيد المؤمنين وسيد التائبين: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها الطعام والشراب، فأراد هذا الرجل أن يعبر عن سعادته وفرحته، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أي خطأ، أي شناعة وفظاعة، يقول له اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنساه الفرح نفسه. رسول الله يضرب لك هذا المثل ليبين لك أخي الحبيب وولد الغالي أن فرح الله، أن فرح الله جل جلاله بك إن تبت إليه في أي ساعة من ليل أو نهار أشد من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، أو إن شئت فقل بعودة أسباب الحياة إليه. ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الاستقامة كما قال عمر أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب. طب ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ وكنت أود أن أتكلم عن فضل الاستقامة على الطاعة، ده موضوع تاني، موضوع تاني، موضوع جليل عظيم، فضل الاستقامة على طاعة الله جل وعلا. الاستقامة على الطاعة سبب للحياة الكريمة الطيبة، الاستقامة على الطاعة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب، الاستقامة على الطاعة سبب لتفريج الهم والغم والكرب، الاستقامة على الطاعة سبب لحسن الخاتمة، الاستقامة على الطاعة سبب لجنة الآخرة. ما أعظم ثمرات الاستقامة على الطاعة، وسأذكر الآن بعض ثمرات الاستقامة بصفة عامة، ما أحلاها وما أجملها وما أحوجنا جميعا إليها ورب الكعبة الآن. أيها الحبيب اللبيب، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الاستقامة هي إخلاص العمل لله. فردها إلى شرط من شروط قبول العمل، ألا وهو الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحنيف هو المائل عن الشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص هو تصفية العمل، أقصد عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. وسنقف مع الإخلاص ليلة بإذن الله تعالى، رزقني الله وإياكم الإخلاص وجعلني وإياكم من أهله. سنقف مع الإخلاص لغة واصطلاحا، ومع ثمرات الإخلاص، وكيف نحقق الإخلاص. جعلني الله وإياكم من المخلصين. إذن أيها الأفاضل، قال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة هي إخلاص العمل لله. قال الله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. كلام جميل. ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال علي بن أبي طالب: الاستقامة هي آداء الفرائض، أن تؤدي ما افترضه الله عز وجل عليك. ولا يتقرب عبد إلى الله سبحانه وتعالى بشيء كالفرائض، كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا، يا رب اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا يتقرب إلى الله عبد بعمل كالفرائض أبدا، حتى لا يتوهم البعض أن الحديث بعد ذلك يقول: ولا يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه، فيتوهم أن التقرب إلى الله بالنوافل سبب لمحبة الله وإن ضيع الفرائض. خطأ، هذا خلل كبير، بل تأتي النوافل بعد الفرائض، وكيف يقبل الله نفلا لمن ضيع فرضا؟ هذا لا يجوز ولا صح. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بعد الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر، انظروا إلى فضل الطاعة وفضل الاستقامة عليها. يقول علي: الاستقامة هي آداء الفرائض. ومن كلمات شيخ الإسلام الجميلة: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فالكرامة الحقيقية هي أن تستقيم على الأوامر والنواهي والحدود، لأننا لا ننكر الكرامة، ونؤمن بالمعجزات للأنبياء، ونقر بالكرامات للأولياء، وستبقى الكرامات دائمة دوام الدنيا لأبناء الطائفة المنصورة في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين المتقين، وهؤلاء هم أولياء رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هل وقفت معي على معنى الاستقامة؟ قال الصديق: ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر: أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب. وقال عثمان: هي إخلاص العمل لله. وقال علي: هي أداء الفرائض. يا الله، بالراحة يا شيخ محمد، ومين اللي يقدر على الكلام ده؟ والله ما حد يقدر. من الذي يستطيع أن يحقق الاستقامة بهذا التأصيل الذي أصلت؟ الجواب: لا أحد. إيه ده؟ طب تنقض اللي أنت قلته ولا إيه؟ لا، ده أنا ببين لك رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضعفاء من أمثالي وأمثالك. رسول الله أخبرنا أنه لن يستطيع أحد أن يحقق الاستقامة كاملة أبدا. معقول؟ نعم، رسول الله أخبرنا بذلك. نعم، ما دليلك؟ ما رواه أحمد وابن ماجة والحاكم والطبراني بسند صححه العلامة أحمد شاكر والألباني من حديث ثوبان أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. الله، كلمة جميلة، ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تحققوا كمال الاستقامة، ما تقدرش. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن بلوغ كمال الاستقامة أمر عسير لا يستطيع كل أحد أن يحققه. لا يستطيع كل أحد أن يحققه. هذا مقام الصديق، هذا مقام الفاروق، هذا مقام ذي النورين، هذا مقام أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، هذا مقام الصحابة رضوان الله عليهم. لا يستطيع كل أحد أن يحقق مقام الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا. طيب ما العمل يا رسول الله؟ ينقلنا النبي صلى الله عليه وسلم نقلة قريبة من الاستقامة أو من السداد، فيقول بأبي وأمي وروحي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. خلي بالك من اللي جاي ده. فسددوا، سددوا يعني استقيموا، فالسداد هو الاستقامة، فسددوا. طب ما أقدرش أبلغ السداد، لا أستطيع أن أصل إلى حدود الاستقامة، وقاربوا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. خلي بالك من الثلاث كلمات النبوية دي: فسددوا وقاربوا وأبشروا. سدد، اجتهد أن تستقيم كما بينت لك، فإن لم تستطع فقارب، وإن قاربت الاستقامة فأبشر بخيري الدنيا والآخرة. فسددوا وقاربوا وأبشروا. ثم دلك صلى الله عليه وسلم على بعض الأسباب التي تعينك على السداد والمقاربة من السداد، فقال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وسأقف مع هذه الكلمات النبوية الثلاث مرة أخرى في دقيقتين في آخر اللقاء بإذن الله تعالى. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا لنا أنه حتى إن استقمت، حتى وإن قاربت، فإياك أن تغتر بعمل، وإياك أن تغتر بطاعة أو عبادة، بل اعلم يقينا أنه لن ينجو أحد بعمله، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. الله أكبر. سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. الله أكبر. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والله لو لم تدركنا رحمة ربنا جل وعلا، ولو لم يغمرنا فضل ربنا جل وعلا، لهلكنا. فلا تغتر بطاعة، ولا تغتر بعمل، ولا تفهم أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا فتقول: خلاص ما فيش عمل من الليلة، طالما أنني لن أنجو بعملي فلا عمل بعد الآن. هذا فهم خاطئ، وإنما المراد، تدبر معي هذا الكلام النفيس، فالباء نوعان، الباء في لغة القرآن نوعان: باء السببية وباء العوض. باء السببية وباء العوض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول لن يدخل، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، وفي لفظ آخر لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وفي لفظ ثالث لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، والله تبارك وتعالى يقول تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ما هذا التعارض؟ لا تعارض، لا تعارض. الله جل وعلا يقول بما كنتم تعملون. الباء في الآية أيها الأفاضل هي باء السببية، فما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب، في الدنيا والآخرة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا بسبب. فالباء في الآية هي باء السببية، أما الباء في حديث سيد البشرية فهي باء العوض، فهي باء العوض، يعني مهما عملتم من طاعات وأعمال وعبادات فإياك أن تتوهم أن عملك هذا يساوي موضع صوت في جنة الله جل وعلا. لا ورب الكعبة، لو ظللت ساجدا لله طوال حياتك ما وفيت الله شكر نعمة واحدة أنعم بها عليك، فكيف تتوهم أن عملك قد تنال به مكانة في الجنة من باب العوض، لكن تنال مكانة في الجنة من باب السبب. فالباء في الآية هي باء السببية، والباء في الحديث هي باء العوض، فلا تعارض بين القرآن والسنة، لأن الحق يخرج من مشكات واحدة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ما هي ثمرات الاستقامة في عجالة أيها الأفاضل؟ قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه وصية النبي للأمة كلها، كما أوصى بها أبا عمرو سفيان ابن عبد الله، والحديث في صحيح مسلم. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية أحمد قل ربي الله ثم استقم. قال: فما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله بلسانه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا، الاستقامة، فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أهل الإيمان في أمان، والله أهل الاستقامة في سعادة، وإن وقعت بهم المحن والمصائب والبلايا، لأنهم قد علقت قلوبهم بمن قدر عليهم البلاء، وهم يعلمون يقينا أنه حكيم في عطائه وحكيم في منعه. فكيف أنسب الحكمة لنفسي في عطائي وفي منعي، وأنفي الحكمة عن الحكيم الخبير في عطائه وفي منعه؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فكيف بأفعال من يهب الحكماء الحكمة؟ أتنفي عن أفعاله جل وعلا وأقداره الحكمة؟ فالله جل وعلا حكيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتدبروا معي هذا الموضع الآخر في القرآن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يا من تريدون السعة، يا من تريدون المال، يا من تريدون بركة الأرزاق، حققوا الاستقامة ودعوا النتائج إلى الله جل وعلا. وأن لو استقاموا على الطريقة، أي على المنهج وعلى الحق، على الكتاب والسنة، على طريق رسول الله، لأسقيناهم ماء غدقا. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق وأن يوسع على من وحد العزيز الغفار؟ هذا محال، وهذا فهم خاطئ أيها الرجال وأيتها الأخوات الفضليات. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ثم تدبروا هذه الثمرة الجميلة في الآخرة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ما هذا الجمال! متى تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة؟ إمتى؟ للعلماء قولان، خلي بالك، للعلماء قولان. الأول: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت، الله، وهم على فرش الموت في لحظات السكرات والكربات، يرى المؤمن المستقيم في الدنيا على الطاعة يرى ملائكة الله جل وعلا تحيط به من كل جانب تبشره. ألم تسمع كثيرا من جيرانك وأهلك يقولون لك بلسانهم فلان وهو على فراش الموت كم بيبتسم؟ إيه والله كم بيبتسم فلان وهو على فراش الموت؟ تغير لون بشرته، والله رأيت بعيني، والله بعيني البشرة سمراء سمراء، في بعض المناطق في الجلد في سمار بسبب مرض من الأمراض، والله بعيني رأيت بعد الوفاة وهو على خشبة الغسل بكيت، رأيت هذه البقع السوداء قد تحولت إلى جلد ناصع البياض. سبحان الله، تتنزل الملائكة، أول ما أرى ملائكة الرحمة ملائكة التثبيت تحيط به من كل جانب، ما تخافش ما تحزنش، أنتم مين؟ من أنتم؟ هذه الوجوه النيرة لا تأتي إلا بالنور والخير، فيكون الجواب نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا أول يوم من أيام الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم تبشر الملائكة هذا المؤمن المستقيم في هذه اللحظات، تبشره بمكاني في الجنة، بل وأنا أقسم لكم بالله قد يرى وهو على سرير الموت في حال احتضاره قد يرى مقعده في جنة الله جل وعلا، والله يراها، فتلاقي الوجب يتهلل وسعيد وهم شايلين الجنازة هو بيتكلم بس انت مش سامع، والحديث في الصحيحين من حديث أنس إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق فإن كانت صالحة تقول قدموني قدموني، ما هو خلاص رأى مقعده عرف مكانته عند ربه، قدموني قدموني، فلو علمتم إلى أي خير تقدمونني لأسرعتم، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها إلى أين تذهبون بها. يقول الصادق يسمع صوت الجنازة كل أحد إلا الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله عشان تستقيم الحياة في الكون، والله لو سمع الناس ذلك والله لتعطلت عمارة الكون والحياة في الكون. فرجل ينام على فراش الموت يبشر، يقول الحافظ ابن كثير لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وده كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، فمن عاش على طاعة مات على ذات الطاعة وبعث على نفس الطاعة، ومن عاش على المعاصي للمعاصي بالمعاصي مات على المعاصي إن لم يتب إلى الله جل وعلا وبعث على نفس المعصية الذي مات عليها. اللهم استرنا ولا تفضحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. الله، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، هذه أعظم الكرامة، أعظم الكرامة. حدثتكم قبل ذلك عن سيدة فلاحة من الفلاحات في بلادنا في قرانا، تتصل بي أخت مغسلة ذهبت لتغسل هذه السيدة الفاضلة كأمي وأمك، وإذ بها تتصل وتقول يا شيخ أنا أمام إشكال أريد أن أستفتيك. قلت فضلي يا أختي. قالت الست اللي انا جاي اغسلها ايديها اليمنى على ايديها اليسرى على صدرها، لا استطيع ان افك يدها اليمنى عن اليسرى. ايه ورب الكعبة؟ قلت الله اكبر، هل عندك احد من اهلها في البيت؟ قالت اختها تقف الى جواري. قلت اعطنيها. فقلت لاختها كيف ماتت اختكم اليوم؟ فقالت ماتت وهي تصلي. الله، وهي تصلي وهي تقرأ الفاتحة، فلاحة عادية ماتت وهي تصلي، كانت عاشقة للصلاة، في أي دقيقة تجد نفسها خالية تقوم تركع لله، تصلي فقط، تصلي ركعتين ركعتين ركعتين. فماتت وهي تقرأ القرآن، تقرأ الفاتحة، يدها اليمنى على اليسرى على صدرها. قلت نعم صدقتي، لا يستطيع أحد أبدا أن يفك اليمنى عن الأخرى عن اليسرى، فاتركيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. هي ماتت على هذا الحال، تبعث على هذا الحال، اتركيها. قصي الملابس، قلت لها قص الملابس حول ذراعها بمقص بحذر، وغسليها بهذا الوضع، وكفنيها بهذا الوضع، ويدها على صدرها، لا تنزعي يدها أبدا عن صدرها. فغسلتها، وبعد ساعتين أو يزيد تتصل بي مرة أخرى ثم تقول لي فتوى تانية يا عم الشيخ، تفضلي يا أختي. قالت أنا أمام موقف غريب جدا، لأول مرة، أنا بغسل بقالي كم سنة، لأول مرة أتعرض لهذا الموقف الآخر. قلت ما هو؟ قالت الكفن، بعد ما كفنت الست فيه زيادة غير عادية في الكفن، أكتر من متر ونص زيادة، أقص الكفن ولا خلي الزيادة دي أعمل؟ قلت لها الدين أختها. فقلت لأختها يا أختها أنا أود أن أسألك، ما كانش في دعوة معينة أختك تسأل الله عز وجل إياها؟ قالت كانت لها دعوة غريبة ولا تكف عنها أبدا. قلت لها قولي لي، كانت بتدعي ربنا تقول إيه؟ فقالت لي كانت بتقول يا رب استرني في الدنيا وفي الآخرة وعند الموت خلي كفني زيادة عشان يبقى ساتر قوي. فجات الزيادة زيادة. انظروا إلى القلوب، انظروا إلى القلوب المستقيمة على الطاعة والمعلقة بالطاعة، هذه هي الخاتمة، هذه الخاتمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تنزل الملائكة على هؤلاء الأطهار والطاهرات بالبشرى. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اللهم اجعلنا من هذا الصنف الكريم الذي تبشره ملائكتك يا أرحم الراحمين. ألا تخافوا، ما تخافوش ولا تحزنوا، وبعدين تأتي البشرى وأبشروا بالجنة. يا الله، وأبشروا بالجنة. طيب ده الوقت الأولان، الوقت انتهى بكل أسف. طب ما هو الوقت الثاني للتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة؟ خلي بالك، قال ابن عباس عند خروجهم من القبور يوم البعث والنشور. الله الله الله الله، إيه العظمة دي؟ المؤمن المستقيم أول ما يخرج من القبر، إذا أمر الملك إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث، وزلزلت الأرض لتتخلص من حملها الثقيل، وخرجت البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه القيامة، خرجوا حفاة عراة غرلة، حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم، غرلا جمع أغرل وهو الصبي قبل ختانه. الله أكبر. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا بنت الصديق يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أول ما يخرج المؤمن التقي من قبره، لا لا لا، لا يخاف ولا يفزع ولا يحزن، لا، يجد ملائكة الله تنتظره على القبر، تنتظره، أول ما يخرج تستقبله، تعد له من ركائب الآخرة، ما يمشيش ولا خطوة واحدة على رجليه، ممكن ما يكونش لاقي في الدنيا عجلة، ولا أعزك الله مش لاقي حمارا ليركبه، إنما في الآخرة والله ما يمشي خطوة أبدا، خطوة واحدة. يجد ملائكة الله في انتظاره، استقباله، هيأت له من ركائب الآخرة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا يعني ركبانا. وبعدين الملائكة تقول له ما تخافش، ما تحزنش، الناس في حزن وخوف وقلق ورعب وفزع، شمس فوق الرؤوس، وجهنم أتي بها تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها. لا لا، أهل الإيمان والاستقامة، أهل التقى، لا لا يحزنون. ألا تخافوا، إن المتقين في مقام أمين، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هي دي البشرة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، ما تطلبون وما تريدون، كل ده نزلا من غفور الرحيم. الله، من غفور الرحيم. انت عارف نزلا يعني ايه؟ النزل هو ما يعد ويهيئ للضيف من كرامة. أرجو أن تتخيلوا أنتم نزلا يعده ويهيئه مالك الملك جل جلاله، نزلا من غفور غفر لكم الذنوب، رحيم رحمكم في الدنيا ويوم القيامة يوم الأهوال والكروب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. كيف نحقق الاستقامة في دقيقة واحدة؟ بتحقيق التوحيد وتجديد الإيمان وتحقيقه، تحقيق الإيمان وتجديده، والبعد عن الشرك كبيره وصغيره، تحقيق الاتباع، امتثال الأمر باجتناب النهي، بالوقوف عند الحدود، بتجديد التوبة إن حدثت المعصية والزلة. ثم لا تنسى أن تطلب العون من الله، فهو وحده القادر على أن يثبتك وأن يرزقك الاستقامة على الطاعة وأن يعصمك من الوقوع في المعاصي والذنوب. واصحب الأخيار، هذه أغلى نصيحة، اصحب الأخيار، اصحب أهل الإيمان، اصحب أهل الاستقامة، فهؤلاء تذكرك وجوههم بالله، وتعينك صحبتك لهم على الاستقامة على طاعة الله. لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإيمان والاستقامة، وأن يذيقني وإياكم ثمراتها وحلاوتها في الدنيا والآخرة، وأن يختم لي ولكم جميعا بالإيمان والاستقامة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذه البشرى لنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.